بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقلنا لم يكتف الابن البار بأن يرحم والديه بفعله، لأنه رأى ما فعله لهما من الرحمة دون ما يستحقانه من الفضل، فطلب من الله الأعلى أن يرحمهما رحمة من عندي تكافئ إحسانهما إليه. وعلل ذلك كله بقوله سبحانه: كما ربياني، أنا بقى أؤدي الجميل اللي عملوه فيا وهي ربياني. وكل ما دام قال كما ربياني يبقى نأخذ العلة دي في كل مرب لصغير. وبعد ذلك يأتي الحق في تزييل هذا الحكم بقضية يشترك فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه. الإنسان المؤمن آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله شهادة واطأت قلبه، يعني قلبه مؤمن بأنه يبقى ده مؤمن حق. والكافر برضو كان منطقي مع نفسه، ما دام كافر بقلبه ما قالش لا إله إلا الله، برضو عنده كبرياء برضو أن يكون منافقا، فكان منطقيا أيضا مع نفسه. إذن فالمؤمن منطقي مع نفسه حين شهد أن لا إله إلا الله وقلبه مقتنع بأنه لا إله إلا الله، والكافر برضو منطقي مع نفسه ولكنه ليس منطقيا مع الربوبية. ليه؟ لأنه حيقولها بلسانه وقلبه مش مرضش يقولها. المنافق عمل ايه؟ راح ملفخ ملكاته، خلى لسانه يقول وقلبه منكر. اذا فالنفاق قد يكون ظاهرة في الايمان بالله، والنفاق كما نعلم لم يظهر في مكة، وانما بقى المدينة اللي حضنت الدين وهي اللي طارت بالدين وانساحت به، والانصار واللي عملوه دي النفاق يظهر فيها ولا يظهرش في مكة المعاندة؟ قال لك ايوه، لان النفاق دي ظاهرة صحية لا ينافق الا القوي، والاسلام في مكة كان ضعيف حينفق الضعيف، انما لما راح المدينة بقى قوي. مدام قوي قوم الناس تنافقوا، اللي مش مؤمن يقول انا مؤمن. يبقى اذا النفاق، ولما يجي واحد يقول لك يا اخي ده ربنا ذم اهل المدينة، يقول ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق، ودي ما تتأتاش في المدح اللي مدحوه له هناك القرآن عمال الله. ولذلك قال هناك والذين تبوأوا الدار والإيه، تبوأوا الدار والإيمان، كأن الإيمان يعني المحل اللي نزلين فيه، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة إيه ويؤثرون على أنفسهم. ولكن بعدين يقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، فواحد بقى من التانيين قال يا شيخ ده ايه الفكره من اهل المدينه مرض؟ قال له النفاق في المدينه صحه للايمان، لان النفاق لا يكون الا للقوي، منعه في مكه شهاده ضد مكه انه كان الاسلام فيها ايه، فيها ضعيف، لكن هنا في المدينه الاسلام ايه. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى الذي امن به ونطق بلسانه وقلبه مؤمن يبقى ده منطقي، واللي كافر برضو ايه منطقي، اللي مش منطقي ايه المنافق اللي قلب لسانه وقلبه ايه ما قالش. ولذلك قال ده في الدرك الاسفل من النار، لانه يغش المؤمنين يبقى اكنه وياهم ويقعد وياهم وياخد اسرارهم ومش عارف ايه وينقل، لكن الكافر هنحبط منه يبقى اشد ولا ما اشد. فنظرا لان الله قرن بر الوالدين بعبادة إله واحد في الآية، حب يقول وكما أن الله

مش بالنص. فقال لك لما يمنع النصاب الزكاه ده من اقطع ايده. طيب تعال اول، اذا كلمه حق وردت في القران على نوعين، حق بس كده الغير موصوف، وحق موصوف بانه معلوم. لما يتكلم عن المؤمنين وفي اموالهم حق معلوم، اللي هو الزكاة اللي من 2.5%، العشر نصف العشر معلوم. لكن الحق الثاني اللي ما وصفوش بان معلوم، حق من يدخل في دائره الاحسان. الاحسان انك انت تتطوع بجنس ما فرض الله اكثر مما فرض الله. اللي قال انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين، كانوا قليلا من الليل وبالاسحار وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. ما قالش مين؟ ما قالش معلوم. ليه؟ لان ده في مقام الايه؟ الاحسان اللي هو ايه؟ الزياده عما فرض الله من جنس ما فرض الايه؟ ما فرض الله. وساعه ما نقول له ده حق، يجب ان اللي هيؤدي اللي يصل او يزكي او يعطي المال ما يزعلش من انها حق. قال لك ليه؟ قال لك لان دي تامين لك، لانك تفهم وترى الدنيا اغيار، كان غني وبقى ايه، وكان صحيح وبقى ايه، وكان قادر وبقى ايه، عاجز. فلما اقول انه حق لك تقوم تطمئن، لانك تعيش في مجتمع ان دارت بك الدائره واصبحت فقيرا يبقى لك ايه؟ يبقى لك حق، زي بتاع التامين، حقك او تاخده. يبقى دي ليك انت ولا مش ليك؟ يبقى دي علشان تجابه الحياه بايه؟ بقوه، وتجابه الحياه بغير خور وبغير ضعف، وتعلم انك وان كنت غني لما تفتقر المجتمع في حق لك. ان سبت عيالك ما عندهمش حاجه، المجتمع متكفل ايه؟ متكفل بهم. يوم الانسان يعيش ايه؟ يعيش متوليخش الذين ايه؟ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ايه؟ خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الف ايد ربنا يديله ويعمل له كل ما. نعم. وآت ذا القربى، اصحاب القرابه حقه. والناس بقى اللي عندهم بقى ارتقاء او اسراء لورعهم، يقول لك انا ما اديش قريبي من الزكاه ابدا، عيب ان ادي قريبي من الزكاه، انا اديله من الخالص بتاعي، الزكاه ده خليه للفقير الثاني، انما ادي قريبي انا من الزكاه، ادي ابن عمي والثاني والثالث من الزكاه، لا اديله من ايه؟ من مالي انا، واسيب الزكاه لمين؟ اسيب الزكاه للفقير. وآت ذا القربى حقه والمسكين. المسكين هو الذي قد يملك الا انه يملك ما لا يكفيه. بعضهم يقول لك لا، ده المسكين هو ما يملكش شيء، والفقير هو ما يملك لكن لا ما يكفي. بالعكس يعني، نقول له لا، انت ان قلت ذلك تناقض قول الله، لان الله قال في كتابه: اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى اثبت لهم حاجه بس ما بتقضيش. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل الواحد عادة ينسب إلى بلده، ابن بورسعيد، ابن السويس، ابن مش عارف إيه، إنما الواحد اللي أنت شايفه في الطريق ده ما فيش له حد، يعني ما مش في بلده وضايع كده، أو كان معاه فلوس وضاعت منه أو بتاع، يبقى إيه؟ إيه؟ ابن إيه؟ ابن سبيل. وده يعطى على أي، إن شاء الله يكون لك عربية إيه؟ بكار. إن شاء الله يكون لك عربية اسمها إيه؟ أحسن عربية اسمها إيه؟ ان شاء الله على فرس. ليه؟ لان هو ان كان راكب عربيه بكار يمكن ما معاش عقل البنزين، اللي مش كده ولا ايه، يمكن ما معاش يتغدى، سرقت فلوسه راحت مش عارفه. ابن السبيل ده ما تسالوش على فرس. نعم. وآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيره. هنا بيقول ولا تبذر تبذيره، سيئة تانية برضو في القرآن. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ما شاء الله. بيرد بيجعل ولا تسرفوا أي في الإيتاء، أي في الإيه؟ الإيتاء. يعني لما تدي حق الزكاة يعني ما تخدكش الأريحية كده، وتلاقي عرمة الغله كبيره كده وعندك مش عارف، تقول ادي يا واد، وبعدين يشكروك كده ويمدحوك، تقول له ادي يا واد كمان، ادي يا واد كمان، وبعدين لما تروح تزعل

انت تبتغي رحمه من ربنا، يا رب ارزقني رزقهم، يا رب ما تكشف قدام الناس دول، يا رب اعمل لي مخرج، يا مثلا كده. فقل لهم قولا ميسورا، يعني برضو ما تسيبهمش كده اللي يقولك ده مش حتى سائل عني، يقول له يا شيخ ربنا يرزقني ويرزقك، انتظر شوية كده لعل الله يعني يرسل إلينا وإليك مددا حالا. تقول له يعني يا أخي والله أنا خجلان، أنت أول مرة تجيني، أول مرة مش عارف إيه تجيني، أنا تعمل له قول تحنن قلبه عشان تفهمه أنك إيه إنك إيه. وإما تعرضن عنهم حياء أن تواجههم وليس عندك ما يسد حاجتهم، وأنت في هذا الحال ترجأ إلى الله أن يرحمك رحمة تسعهم وتسعهم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا إيه. إذن فالعبادات والأعمال الصالحة ما يكفيش فيها أنك أنت تقول أديني ما عنديش، أديني ما عنديش، تقول لا برضو لك كلام، أنك تقول لهم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها إيه. يمكن لما ما تكلموش يقول ده مش مستعني، ده مش عارف إيه، ده حتى ما ردش علي، ده حتى ما حطش وشه في إيه في وشه، ولا أنتش عارف إنه ما حطش وشه في شك، لأنه خجلان. ولذلك في كثير من المسائل الحق سبحانه وتعالى يبين لنا ارتقاءات اليقين في النفس البشرية. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى الأعمى عزوا في الجهاد، ليس على الأعمى إيه ولا على الأعرج ولا على المريض ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يبقى هم جايين لحدك هم، فقلت لهم أنا ما عنديش للركائب اللي تركبوها ولا حاجة تقضيكم. تولوا، مش بس تولوا وقالوا بقى احنا عملنا اللي علينا، قالت تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى إذن مش بس كده أنك ما خلاص ما معكش وخلاص، لا، يبقى في عمل إيمان كنت تحب أن يكون منهم إيه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت إيه لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا إيه ما ينفقون. يبقى إذن كل ارتقاءات في مسائل اليقين ربنا ما يسلمهاش إلا الأعمال النزوعية مش عندي، تبقى الأعمال القولية تيجي، تبقى الأعمال العاطفية تيجي أو تفيض أعينهم عمال إيه. وليس على كذا، ولكن إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، يقوم يروح للناس اللي عندهم قدره يقول له يا شيخ انا روحنا نركب عند النبي، قال ما عنديش عمل، يا شيخ تبرعوا من المال اللي عندكم. شوف بقى يبقى عمله كم مرحله، تولوا واعينهم تفيض ايه حزنا الا يجدوا ما ينفقون، وراحوا لمن يقدروا على ايجاد شيء يقولوا اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين ايه من سبيل. واما تعرضن عنهم، يبقى الإعراض مش معصية هنا، لأنه إعراض الحياء ابتغاء رحمة، طلب رحمة من ربك ترجوها أي برزق يأتي ليسع حاجتهم ويسعك، فقل لهم قولا إيه، لأنك لو لم تتكلم معهم بالقول الميسور ظنوا إنك أنت مش عايز تبص في وشهم لأنك أعرضت، ولا تكلمهم لأنك متكبر إيه عليهم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دي مناسبة للإنفاق بقى، ما هو قال هناك ولا تبذر إيه تبذر، عايز يعمل الموازنة بقى التوازن. لا تجعل يدك مغلولة، اليد عادة يقول لفلان يد عندي تأيديها علي ما تنعدش، مش احنا بنقول كده هذه ايه يعني النعم اللي أدها لي، لانها عاده تؤدى بالايه باليد. فقال لا تجعل يدك اللي بها العطاء مغلوله الى عنقك كده مربوطه، ولا تبسطها كل البسط. يبقى فيه نهي عن امرين اثنين، انك ما تجعلهاش مغلوله لان دي معناه انك ما تنفقش خالص، ولا تبسطها كل البسط. يبقى فيه بسطين اثنين، بسط مباح وبسط غير مباح. ايه البسط المباح؟ المناقض لكل، يبقى بسطرة بعض الايه بعض البسط. اهيدي هتلتقي وهي مع كلمة بزرة وبزرة. بزرة خد القبض وراح بسط ايده كلها بشوية الحب اللي رميه، بزرة وبزرة قبض شوية ومسك شوية بقدر كده، اهيدي اديها تمام. لا تبسطها كل البسط، يعني بسطها بعض البسط. ابسطها بعد البسط هي العملية اللي احنا بنقول عليها البزر، بيشغل صابعين وقابض على مين؟ ان بسط كل البسط ما يخليش حاجة، مش كده؟ ان ما ان ما ان ما بسطهاش خالص ما يديش حاجة، يبقى ابسطها بعد البسط. اهدي والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قوامة، يعني متوسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن المطلوب بسطها بعد البسط، وبعد البسط يعطي أنك بذلت شيئا واحتفظت بإيه؟ واحتفظت بشيء. إحنا قلنا بذلت شيئا واحتفظت بشيء، قلنا في حلقة سابقة هنا أيضا إنك حين يعني تنفق بعض الشيء تسري حركة الحياة، لان معنى تنفق هتشتري بقى سلع ولا تعمل اي حاجه، يبقى التجار هيبيعوا ولا ما يبيعوش، ادي واحده. ولما يبيعوا التجار يبقى الصناع يعملوا ايه؟ يشتغل، وما دام الصناع يشتغل يبقى مفيش ايه بطاله. انما لو قبضتها ولا انفقتش مش هتشتري سلع، الايه الحال يعمل ايه؟ يروح واقف، لا تجار ولا صنايعيه ولا بيزرع ولا اي حاجه، تبقى الحركه تتعطل ولا لا؟ يبقى ربنا عايز حركه تمشي فلازم تنفق، لكن ما تنفقش الكل، لأنك لو أنفقت الكل لا تستطيع أن ترقي حياتك. احنا قلنا في الحلقة ديك اللي حينفق كل دخله ما يجيش يوم يجيب له تلاجة، ما يجيش يوم يجيب له عربية، ما يجيش يوم يبني له بيت، إنما اللي أنفق شوية وخلى شوية يعمل ايه؟ اللي أنفق شوية مشى السوق الحركة مشيت، وخلى شوية رفع مستواه. إن ما عملتش كده وجعلت إيدك مغلولة على عنقك الدنيا تعطلت كلها، وانبسطتها كل البسط ما ترتقيش حياتك، تفضل مجمد على الوضع بتاعك، ساكن في أوضة هتفضل ساكن في أوضة، مش كده ولا لأ؟ ما يجيش يوم تسكن في شقة، ما يجيش يوم تبني بيت، ما يجيش يوم تعمل حاجة. يبقى ربنا عايز الحركتين تمشوا، الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الذاتي. الارتقاء الاجتماعي بإنك تبذل عشان الحركة السوق تمشي، وانك انت تتدخل علشان حركتها ارتقائك الفردي تمشي. ولذلك ان ما عملتش بالنصيحه دي ايه اللي يحصل؟ ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، مغلوله يعني مغلوطه بغل كده قد الحديد، ولا تبسطها كل البسط. شوف بقى فتقعد، برضو كلمه تقعد معناها النوم، فتقعد ملوما. ملوم من مين؟ لانك انت لما ما تنفقش هيشتكيك اولادك وتشتكي مراتك وتشتكيك الناس، وتقعد بقى ويلومك يا شيخ ده انت ربنا فتح عليك، يا شيخ انت عطتهم، انت عطتهم على قلبك يا شيخ حرام عليك، وتقعد بقى تتعرض لايه؟ للبلات واللوم. طيب طب وانفاقنا كلها؟ قال لك تقعد محصور. محصور محصور يقال بعير محصور، وهو الذي ضعف حتى لم ينهض بحمله، يعني يجي يحملوه كده ويقوم ما يقومش. يبقى محصور يعني ايه؟ تضعف عن ايه؟ عن ارتقاءات الحياة وتحمل اعبائها، ما يبقاش عندك حاجة. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.